بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لا مدبر

الشمس من دون فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وإني مرسلة إليهم بهدية أتهتدي أم

أإله مع

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل.